بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ثم وقفنا عند قول الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فتكلمنا عن هذا المنسك، ألا هو ذلك الركن من أركان الإسلام، هو الحج والعمرة. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى وجوب إتمام الحج والعمرة متى دخل الإنسان في ذلك النسك، وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى جانب من هذه الأحكام المتعلقة بأداء هذه الشعيرة. وكما ذكر سبحانه وتعالى أن الحج أشهر معلومات، وقلنا أن أشهر الحج تتمثل في شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هناك أفعال، هذه الأفعال يعني لا تتفق مع أداء الإنسان لذلك النسك، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى نقول هذه آكد الأمور عندما يهل الإنسان بالحج أو العمرة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. ونقول أن العبادات تزكى بها النفوس، وأن العبادات لها أثر إيجابي في سلوكيات الإنسان، وأن هذه العبادات بتتغير من خلالها سلوكيات الإنسان فيترك القبيح من السلوكيات، وأيضا نقول أنه يتزين بالحسن من هذه السلوكيات والأخلاقيات. ونقول أن العبادة دوما لها ذلك الأثر، وينبغي أن ننظر إلى الثمرة التي المرجوة من خلال أداء الإنسان للنسك. ونقول هي عبارة عن معيار بيستبين من خلالها أداء الإنسان لهذه العبادة، يا ترى أتممناها بصورة صحيحة تامة، وكان قلب العبد مقبل على رب سبحانه وتعالى، رأينا هذه الثمرة. وإلا لو تخلف الإنسان عن أداء الكامل لهذه العبادة فبيتخلف معه هذه السلوكيات. ونقول لذلك يبقى بنؤكد على أنفسنا أن نقف على الصورة الصحيحة المرجوة من أداء هذه العبادة، وأولا يبقى ننظر إلى القلب أن يكون القلب مقبلا على الله تبارك وتعالى عند أداء هذه العبادات. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يبقى فيها الحث وتحريض العباد على التزام الخيرات وعلى فعل الخيرات وعلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الخيرات والقربات والطاعات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقلنا أن الأخذ بالأسباب غير قادح في التوحيد، يبقى الأخذ بالأسباب غير قادح في التوحيد. نقول لو الإنسان أراد أن ينشئ سفرا فعند ذلك بيحمل معه الزاد والماء الذي يبلغه إلى ذلك المكان، وهذا ليس بقادح في التوحيد. بل ليس قادح في توحيد الإنسان أو في التوكل في توكل الإنسان. فتوكل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى ليس معنى ذلك هو ترك الأخذ بالأسباب، بيأخذ بالأسباب ونقول على ذلك القلب متوكل على الله مقبل على الله عز وجل. يبقى بنأخذ بالأسباب يبقى كعبودية لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل أمرنا أن نأخذ بهذه الأسباب يبقى دي عبودية لله سبحانه وتعالى، والقلب لا يركن إلى أي سبب هذه الأسباب، ولكن القلب يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى مقبلا بكليته على الله تبارك وتعالى. ثم كانت هذه الإشارة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يبقى التقوى زاد يتبلغ بها الإنسان إلى مقصده، كما أنه الطعام والشراب ده زاد يبقى بيحمله الإنسان حتى يصل إلى المكان الذي أراد. يبقى نقول يبقى في بغية الإنسان أسافر إلى مكان ما فبحمل معي ما أحتاج إليه من الزاد والماء، نقول كذلك أيضا في رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة بنحتاج إلى ذلك الزاد وندخر من ذلك الزاد ألا هو التقوى. ولذلك ما قال ربنا سبحانه واتقون يا أولي الألباب، نقول أن أولي الألباب هم أولى الناس بالتزام الطاعات وبتقوى الرب سبحانه وتعالى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بيستكمل الكلام عن أحكام الحج وعلى ذلك أد الوقوف بعرفات ثم المبيت بالمزدلفة وأيضا الذكر المتواصل لله سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان ما ينبغي أن يفطر عن ذكر رب سبحانه، ما ينبغي أن يفطر الإنسان عن ذكر رب سبحانه وتعالى، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم الرب سبحانه وتعالى نعمة الهداية والتوفيق والسداد إلى فعل الأعمال الصالحة. لما الإنسان بيتلبس بطاعة بيتذكر هذه النعم من الرب سبحانه وتعالى، لولا أن الله تعالى هدانا إلى ذلك ما كان بممكن ولا في استطاعة الإنسان أن يصل إلى طاعة واحدة أو أن يوفق على إلى إتمام هذه الطاعة، لكن كل ذلك بنعمة الله سبحانه وتعالى وبفضله وبتوفيقه ومعونته سبحانه وتعالى. لولا ذلك العون والمدد من الله تبارك وتعالى ما استطاع الإنسان أن يستكمل هذا النسك أو غير ذلك من العبادات. ولذلك لزاما على الإنسان ألا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى ولا ينفك عن ذكر رب سبحانه وتعالى، واذكروه كما هداكم. الإنسان لما يقف كده وينظر أن الله تبارك وتعالى هداه إلى الطريق المستقيم، الله عز وجل هداه ووفقه إلى القرآن والسنة، الله سبحانه وتعالى هداه ووفقه إلى فعل هذه الطاعة، يبقى نقول هذا بيستوجب على العبد أن يكون ذاكرا لله سبحانه شاكرا لله على أنعمه ولا ينفك عن ذلك في أي لحظة من اللحظات. لولا ذلك لكنا في هذه الظلمات وفي ذلك الضلال المبين، كما قال لنا ربنا سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ظلمات، ونقول في الإنسان بيكون في تي وفي ظلمات وفي ضلال مبين، لم نخرج من ذلك الضلال إلا من خلال ذلك النور الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يتذكر دوما نعم الرب المعبود سبحانه وتعالى، نعمة الهداية وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما كانش الإنسان ممكن أبدا يلمس الطريق ولا يسير في طريق رب المستقيم لولا أن الله تبارك وتعالى اجتبانا واصطفانا وهدانا سبحانه وتعالى على صراط المستقيم. بل كما يمن ربنا سبحانه وتعالى على الأنبياء والمرسلين، كما قال ربنا سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. المستقيم، اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. نعرف نعمة الهداية والتوفيق والسداد، أن تسدد في ذلك العمل وأن توفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، من سواء كانت طاعة قولية أو عبادة قولية أو مالية أو بدنية أو قلبية، ما كان ذلك إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. واذكروه كما هداكم كنتم من قليل من الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، الإنسان دائما ينتبه إلى الوقت الذي يكون بعد انصرافه من الطاعة والعبادة. قلنا هذا الوقت إن لم ينتبه إليه الإنسان نقول بيضيع، هذا الوقت يضيع، وبالتالي بالإنسان بينتبه، ينتبه إلى ذلك الوقت بعد انصرافه من الطاعة. فنقول على ذلك قبل أن ينشغل بطاعة أخرى، نقول في فترة زمنية من الممكن أن تضيع هذه الفترة الزمنية، فماذا نفعل؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه ننشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى كأن الوصلة بين العبادات يبقى أن يكون بذكر، أول ما ننصرف من العبادة ماذا نفعل؟ يبقى ندخل في ذكر الله تبارك وتعالى حتى ندخل في غيرها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بذلك، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فكانوا في الجاهلية إن كانوا إذا انتهوا من هذه العبادة كانوا يذكرون من أمجاد الآباء إلى غير ذلك. فربنا سبحانه وتعالى يوجه العباد إلى ذلك التوجيه، أن ننشغل بذكر الله تبارك وتعالى، قلنا خاصة بعد الانصراف من الطاعة. قلنا لأن بعد الانصراف من الطاعة قد يصاب الإنسان بنوع من أنواع الفتور أو الغفلة، فربنا سبحانه وتعالى أمرنا ألا نغفل عن هذه الأوقات، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يبقى نقول في وقت فراغ ممكن هذا الوقت ينشغل عنه أو يغفل عنه الإنسان، ونقول يصاب بنوع من أنواع الفطور. فلذلك انتبه، أول ما ننصرف من الطاعة فعندنا هذه الطاعة، نقول ألا وهي الذكر الدائم لله تبارك وتعالى، بين استغفار وتوبة، بين تسبيح وتحميد وتهليل لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم ذكر الدعاء، وأن الإنسان قد يدعو بهذا الدعاء في طلب الدنيا، وأن الإنسان المؤمن العاقل اللبيب يدعو بطلب الدنيا والآخرة، ويدعو بطلب خير الدنيا والآخرة. لذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هناك من الناس ما يكون انشغاله بالدنيا، ونقول على ذلك الآخرة يعني غير مطلوبة عند هذا الإنسان، أو نقول صرف الهمة بأكملها في تحصيل الدنيا فهم الدنيا، ونقول أما المؤمن فهم الآخرة. ومع ذلك نقول بيصيب من الدنيا ما قدر له ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. لوش نصيب؟ نقول ليه؟ هم كله في الدنيا، هم كله في المكاسب، هم كله في جمع الأموال، هم كله في الاعتناء بالأولاد فقط، الاعتناء بالأولاد، بملبس الأولاد، بمطعم الأولاد، بمشرب الأولاد، فده كله همه، همه نقول منصب إلى الدنيا وعلى الدنيا. أما الآخرة فقد نحاها تماما من عقلي ومن قلبي. يبقى نقول الآخرة نحاها، فهذا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن أعطاه في الدنيا لا يعطيه إلا بقدر ما قدر ربنا سبحانه وتعالى، أما في الآخرة فليس له حظ ولا نصيب. فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا من أحوال الناس، منا من يكن همه هو على الدنيا وانكبابه على الدنيا، ومنا من يكن همه إلى طلب الآخرة، وتأتيه الدنيا وهي راغمة كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة، ونقول حسنة الدنيا متمثلة في الطاعة التي وفق إليها الإنسان حسنت الدنيا تتمثل في زوجة صالحة في ذرية طيبة، هذه حسنة الدنيا، وفي الآخرة حسنة، نقول طلب الجنة. يبقى يطلب الجنة ويطلب أيضا خير الدنيا، وخير الدنيا يتمثل كما بينا في أن العبد يوفق إلى طاعة ربه سبحانه وتعالى، يوفق إلى الزوجة الصالحة لتعين على أمرين الدنيا والآخرة، يوفق أيضا إلى الذرية الطيبة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين هذا وحال المؤمن، هذا وحال المؤمن، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نقول بغيته هو أن ينجى من النار، كيف السبيل للنجاة من النار؟ نقول أنه أخذ بكل سبب من أسباب النجاة، ولكن مع ذلك لم يعتمد ولم يركن إلى تلك الأسباب، ولكن توكله على ربه سبحانه وتعالى، يعلم يقينا أنه لا يدفع عنه هذه المضرة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبذلك نقول أخذ بكل سبب من أسباب النجاة ولكن لم يركن إلى ذلك. يبقى نقول أسباب النجاة من النار يبقى فعل الطاعات، ترك المخالفات وهكذا، نقول أخذ بهذه الأسباب لكن لا يركن أبدا بقلبي إلى ذلك. ركون العبد المؤمن يكون إلى ربي سبحانه وتعالى، يعلم أن ربه سبحانه وتعالى هو المتصرف في شؤون العباد والمتصرف في ذلك الكون، بيده ملكوت كل شيء، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الإنسان هيجازى على حسب عمله، يبقى حسب ما قدم. نقول ربنا سبحانه وتعالى عندما يحاسب العباد يحاسب العباد على ما قدموا من أعمال، وبالتالي بالمتطلب من الإنسان أن ينظر إلى صحيفة العمل، يا ترى صحيفة العمل دي تقود الإنسان إلى الجنة وإلى المغفرة والرضوان ولا تقود إلى الأخرى، ويبادر الإنسان بتصحيح المسار، وكذلك أيضا يبادر الإنسان بتصحيح ما مضى من أعمال وتجويد أيضا العمل في إقباله على رب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات أيضا استكمالا لهذه الشعيرة، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يبقى أيضا استكمالا لهذا النسك أو هذه الشعيرة أو هي لو هي الحج، واذكروا الله في أيام معدودات. قيل أن الأيام المعدودات يقصد بها أيام التشريق الثلاثة اللي هي رمي الجمار، اللي هي أيام منى كما تسمى، هي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذا الوقت الفاضل، والإنسان لابد أن يغتنم الفرصة في الزمن المبارك الزمن الطيب كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في رمضان الإنسان بيتربص لهذه الليلة، في ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فتحتاج أن يتربص لها الإنسان. يبقى يتربص، قلنا البعض كده بيظن ما هو كده كده هتمر علينا، يبقى لو أنا صمت رمضان إلى آخره هتمر علينا، قد نقول لا، ليلة القدر لابد من التربص لها، يبقى أنا منتظرها كده بتربص ليلة القدر، قلنا حتى ننال ثواب هذه الليلة، لكن هي هتمر، ما هي هتمر، هي ليلة من هذه الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو مر رمضان يبقى مرت علينا ليلة القدر، يقول لا قد تطلب، يعني لابد أن أنا أتربص لها. كذلك أيضا العشر الأول من ذي الحجة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان كده بيتربص لهذه الأيام دي، أزمنة فاضلة. يبقى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه الأيام، أي أيام العشر الأول من ذي الحجة، حتى قال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله، رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. يبقى نقول العمل الصالح في هذه الأيام، وبالتالي الإنسان بيتربص لهذه الأيام وينتظر. يبقى نحن في انتظار، كأن الإنسان كده بيحسب يا ترى إمتى حياتي هذه العشر، أتربص لها وأؤكد على نفسي ذلك الأمر، وبالتالي حتى لا يتفلت من هذه اللحظات دي أزمنة فاضلة. يبقى لابد من اغتنام الفرصة في الأزمنة الفاضلة أو الأماكن الفاضلة. يبقى نغتنم الفرصة في هذه الأزمنة الفاضلة أو الأيام الفضيلة، أن الإنسان لما بيذهب إلى هذا المكان الحرم وبيأدي العمرة فبيشعر وكأنه أدى الواجب الذي أتى من أجله، بعد ذلك باقي الأوقات مضيعة بين الأسواق والشراء وإلى غير ذلك. نقول يعني هذه أماكن فضيلة، هذه أماكن فضلة في عبادات، يعني هذه العبادات لا تتمم إلا في هذا المكان. قلنا كالطواف بالبيت دي عبادة، يبقى الطواف بالبيت لا يتم إلا في البيت الحرام، وبالتالي نقول أن الصلاة فيها ب100,000 صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى دي زمن أماكن فضلة. في هذه الأماكن الفضلة يبقى اغتنام بالفرصة أي شيء يعوض، يعني نقول من شراء وغير ذلك هذا يعوض، وبالتالي حتى لو كان هناك فروق مالية بين هذه القطعة في هذا المكان وفي غيرها نقول دي فروق مالية، يعني نقول لا قيمة لها ولا وزن، لكن في عبادات لا تؤدى في ذلك المكان، فعلى ذلك يذهب إلى هناك لأداء مناسك العمر، أدى العمرة بعد ذلك نقول يعني تفلت منه الأوقات. لدى الإنسان يكون متربص لهذه الأماكن، وبالتالي عنده خطة كده معدة كيف أستغل هذه اللحظات، يعني لو استطاع الإنسان أن لا ينام نقول لا تنام، إن استطاع أن لا يأكل نقول لا تأكل، ينشغل بهذه الطاعة، دي فترة زمنية محددة، وبالتالي لابد من الانتباه إلى الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة وخطط معدة كده إلى كيفية استغلال أو اغتنام هذا الوقت أو اغتنام وجود الإنسان في ذلك المكان. فربنا سبحانه وتعالى يوجه أنظار العباد إلى ذلك. واذكروا الله في أيام معدودات، قيل هي أيام التشريق الثلاثة الأول، أيام التشريق الثلاثة بعد العيد بعد يوم النحر. قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يبقى القيد هنا بالتقوى، وبالتالي معلوم أن من الممكن رمي الجمار يبدأ في اليوم الأول من التشريق وبعدين اليوم الثاني، ولك بعد ذلك الخيار، إما أن تمكث إلى اليوم الثالث لرمي الجمرة الثالثة، وإما أساسا أن الإنسان ينفك أدى المناسك وبالتالي ولكنه بينزل من منى قبل غروب الشمس، إن مكث فهذا هو الأفضل، إكمال الأمر هذا هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مكث أيام التشريق ورمى هذه الجمار في الأيام الثلاثة، وبالتالي لكن ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لك الخيار في ذلك، إما أن هو أن نقول بيترك الإنسان منى بعد رمي الجمار في اليوم الثاني من أيام التشريق ونقول قبل غروب الشمس، وإما أنه يمكث حتى اليوم الثالث ثم يقوم برمي الجمار، وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. وكذلك أيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد رمي جمرة الصغرى ويدعو بعد رمي الجمرة الوسطى، وكان إذا رمى الجمرة الكبرى كان يمضي ولا يقف للدعاء، يبقى فيه أيضا دعاء مش عبارة عن رمي جمار أقف عند كده جمرة الصغرى أرميها بسبع حصيات ثم أنتقل إلى الوسطى ثم أنتقل إلى الكبرى، لا ده فيه دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إذا رمى هذه الجمرة الصغرى كان يقف ثم يدعو دعاء طويلا، وكذلك أيضا الجمرة الوسطى، إذا كانت الجمرة الثالثة يبقى أو الجمرة الكبرى كان يرمي بسبع حصيات ثم يمضي ولا يقف للدعاء، يبقى هذا أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى. ونقول إن دي أصبحت من السنن المتروكة، هذه من السنن المتروكة، لما تقف كده وترى الأعداد الهائلة هي المقبلة على رمي الجمار تجد أنه يرمي الجمرة همه كله هو رمي الجمرة ثم الانتقال إلى الأخرى، يبقى رمى الصغرى ينتقل همه كله أن ينتقل إلى الوسطى، نقول على ذلك إذا في دعاء هناك سنن أصبحت سنن مهجورة سنن متروكة، نقول يعني الإنسان يتخيل كده لما يذهب إلى ذلك المكان نقول يتخيل وكأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ستفعل؟ أقول سأفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سأفعل ما فعل، نقول السنة وضحت لنا ذلك الأمر، فأنا أستطيع أن أفعل ما كنت أفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول استحضر ذلك الشعور، فلو رمى الجمرة الصغرى لا تنحى جانبا ثم ظل يدعو، وبالتالي لا ينتقل الجمرة الوسطى إلا بعدما ينتقل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى أهم كله هو أن أطبق هذه السنن، وهم كله ان انا اقف ايضا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن ادعو دعاء، نقول دعاء قصير وانتهت، نقول اصرت بذلك السنة، نعود، ولكن لماذا لا تدعو؟ نقول وتقف هذه المدة التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات الانسان بيستكثر على نفسه الخير، نوع من انواع الكسل الفطور، وكأنه بيستكثر على نفسه الخير، دي حسنات، ده دعاء، وبالتالي نقول على ذلك هذه سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول أنت بتذهب إلى ذلك المكان على رجاء أن الله تعالى يغفر لنا ذلك الذنب، أن الله تعالى يغفر لنا ذلك الذنب. فلماذا نقول تستكثر على نفسك الثواب الخير؟ ليه تستكثر على نفسك؟ نقول دبعا ده يبقى قبل الذهاب إلى هذا المكان يبقى خطة معدة للإنسان كده، ما هي، ما كيف أفعل، كيف سأنفذ ذلك الأمر. ده حال الإنسان، مش مناسك كده يعني بنتقل من مكان إلى مكان. نقول لا، لابد أنك أنت تعلم ما هي العبودية التي نؤديها في ذلك المكان، العبودية المطلوب، يبقى أنا ذاهب لذلك المكان وهذه الشعيرة، يبقى إيه المطلوب، كيف أحقق ذلك كما تممه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ربنا سبحانه، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الإنسان مطالب بأن يلزم التقوى في كل أحواله، يبقى ألزم التقوى في كل أحواله. ودايما نقول المعين للإنسان على إتمام الطاعة وعلى ترك المخالفات هو رؤية الإنسان لليوم الآخر، رؤية الإنسان لليوم الآخر، وأننا سنحشر ونقف بين يدي سبحانه وتعالى ونسأل عما قدمنا. يبقى عدم غفلة الإنسان عن رؤية الآخرة من أكبر العوامل الدافعة لفعل الطاعات والتزام التقوى، ده يعين الإنسان، قلنا يعين الإنسان، قلنا لما الإنسان يكون له بغية وهدف، كل ما بيرى يعني هذا الهدف وكل ما بيتذكر هدف نقول بيستحث على مزيد من العمل ومزيد من فعل الطاعات، يبقى عنده همة. فكذلك رؤية الإنسان الآخرة لا تنصرف أبدا عن رؤية الآخرة، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ما إحنا نقول إحنا عارفين أن إحنا هنحشر إلى الرب سبحانه وتعالى وعارفين في يوم آخر، لكن عدم تذكر إنسان ليوم الآخر وعدم استحضار مشاهد ذلك اليوم كما صورها لنا ربنا سبحانه وتعالى، نقول العبد يبقى عنده نوع من أنواع التقاعس أو التقاعد أو الغفلة أو الفطور عن فعل الطاعات. اللي بيدفعك إلى مزيد من الطاعات، اللي بيدفعك رؤية الإنسان للآخرة، رؤية الإنسان سيفد على رب سبحانه، وأنني سأقف بين يدي سبحانه وتعالى ويعرض ذلك العمل على الرب المعبود سبحانه وتعالى، وأرى بعد ذلك أن الإنسان سيساق إما إلى جنة وإما إلى نار. نقول ده أساسا بيحرك الإنسان لمزيد من الطاعات. كل ما الإنسان يتقدم في العمر كل ما يستزيد من فعل الطاعات، يعني نقول إنسان ما بتقدم في العمر قد يتراجع فعل الطاعات، نقول لا، ده زيادة الطاعات مع زيادة العمر، زيادة الطاعات مع زيادة العمر. قلنا زي بالضبط كده السباق، فنجد أنه كلما اقترب إلى خط النهاية كلما كانت سرعة المتسابق أعلى بكثير من سرعته في بداية السباق. ده الحال، نقول لأنه رأى الهدف. فكذلك أيضا يعني كل ما تقدم عمر الإنسان كل ما بيستزيد من الطاعات، لأن يقين الآن بالنسبة للآخرة زاد عن اللحظة السابقة، يبقى أنا أقرب الآخرة من اللحظة السابقة. الآن أنا أقرب بالآخرة من الساعة الماضية، من اليوم السابق، أنا اليوم أقرب إلى الآخرة، يبقى دي خطوات إحنا بنخطو بها إلى الآخرة. وبالتالي يبقى كلما مضى وقت من الزمن كلما نقول يستزيد الإنسان من فعل الطاعات، لأن يقين العبد بيزداد في قرب من الآخرة من اللحظة السابقة. وكذلك أيضا لابد أن احنا نرى المحشر ونرى كيف سنحشر، نرى كيف سنعرض على الرب المعبود سبحانه وتعالى، نرى أحداث الآخرة كما صورها لنا ربنا سبحانه وتعالى. لا يغيب ذلك عن عقل الإنسان ولا عن بصر الإنسان، نراها رأي العين ونراها أيضا تحفر في قلوبنا. وبالتالي رؤية الآخرة بتعين العبد كثيرا على فعل الطاعات والتزام الطاعات، بل يستزيد من فعل تلك الطاعات. لذلك كما قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يبقى ما ينفكش أبدا عن ذهن ولا قلب الإنسان هذا الأمر. أنا حنحشر إلى ربي سبحانه وتعالى، أنا وأنت الآن في انتظار الموت، في انتظار الموت حتى تنتهي بنا الحياة، ثم بعد ذلك على رجاء نبعث في الآخرة حتى نحاسب ونعرض على رب المعبود سبحانه وتعالى. نقول بين لحظة وأخرى نحن جميعا ننتظر الموت، كما بينا قبل ذلك أنه قد حكم علينا بالموت من اللحظة التي وهبت لنا فيها الحياة، حكم علينا بالموت كما بينا قبل ذلك أن الله تعالى يرسل ذلك الملك ويؤمر بكتابة أربع كلمات منها أجل الإنسان. فنقول من اللحظة التي وهبت لنا الحياة كتب يعني كم ما هي المدة الزمنية التي سنحياها على وجه الأرض، متى يأتينا الموت، فأنا وأنت في انتظار الموت، وبالتالي نقول في انتظار انتهاء الحياة الدنيوية، ويفد بعد ذلك العبد على رب سبحانه وتعالى. امتى يأتي الموت؟ نقول ممكن يأتي الآن، يأتي الآن قبل أن نستكمل المجلس، قبل أن نستكمل المجلس ممكن يأتي عندما ينتهي المجلس مباشرة، ينتهي المجلس مباشرة. نقول بعد انصراف الإنسان، بعد انصراف الإنسان في بيتي، في مكاني، نقول في الطريق، في أي مكان، يعني ما بنفكش عن ذهن الإنسان أننا ننتظر الموت، ننتظر الموت في أي لحظة. نقول في أي لحظة، أي لحظة بتمر على الإنسان كل لحظة أساسا يبقى أنا بنتبه أنه قد يأتيني فيها الموت. نقول ده معين للإنسان على تصحيح المسار، ومعين للإنسان ألا ينشغل بفعل مخالفة، ولكن شغال الإنسان أن يكون بفعل طاعة، همي كله أن يأتينا الموت وأنا على طاعة لله سبحانه وتعالى. أتمنى لو أتاني الموت وأنا ساجدا، أتمنى لو أتاني الموت وأنا أقرأ في كتاب الله تعالى، أتمنى لو أتاني الموت وقد وفقني ربي سبحانه وتعالى للاستغفار والتوبة أو التسبيح والتهليل والتحميد، أتمنى أن يأتيني الموت وأنا على إطاعة من صلة أرحام أو نفقة أو غير ذلك. وبالتالي نقول الطاعات كثيرة متعددة، يبقى لو انصرف العبد من طاعة ينشغل بالأخرى، انصرف من هذه ينشغل بالثالثة، نقول يعني لا تنصرف من طاعة إلا ونقول قد دخل في طاعة أخرى. قلنا لأن نحن على رجاء أن يأتينا الموت، هيأتينا إزاي؟ يبقى ممكن يأتيك أنت تصل الرحم، يأتينا وإحنا نصل الرحم، يأتيك وأنت أساسا تقيم الليل، يأتينا، يأتيك وأنت في الصلاة بصفة عامة، يأتيك وأنت في السجود في الركوع، وأنت واقف من أدلة سبحانه وتعالى، وأنت صائم، وأنت مستغفر، أنت تائب إلى الله عز وجل، كل ده يبقى بينشغل الإنسان بهذا الأمر. نقول رؤية الآخرة تدفع الإنسان إلى مزيد من الأعمال، وأن يكون مقبلا على ربه سبحانه وتعالى بكليته. ثم بيذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أحوال الناس، يبقى من الناس من قوله، نقول قوله حسن ويزين ذلك القول، ولكن من طوى عليه القلب يعني نقول يعني أمر مخالف تماما لهذا الكلام، وبالتالي احنا ننتبه. يبقى قبل ما تكلم الكلمة لابد من إعادة النظر الكثير إلى القلب، لابد من إعادة النظر الكثير وتدقيق النظر في القلب، تدقيق النظر في القلب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هناك من فرق بين القول والعمل، وقد مقت الله عز وجل على ذلك كما بين سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فقولي دايما يبقى يلازم العمل، وعملي نقول موافق لقولي، كما أنا أقول أن ظاهر المؤمن موافق لباطنه، يبقى ظاهر المؤمن كده موافق لباطنه، وإلا لو اختلف الظاهر عن الباطن نقول هذا هو النفاق، أن المنافق أظهر ما لا يبطن، يبقى أظهر ما لا يبطن. نقول لكن بالنسبة للمؤمن نقول الظاهر نقول ملازم لهذا الباطل، كما أن القول ملازم أيضا للفعل. فبيذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال البعض: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الناس ينقسمون إلى قسمين كما بين ربنا سبحانه وتعالى: منهم من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، نقول إن من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى عن المنافقين، وإن يقولوا تسمع لقولهم قول حسن، يبقى مزين ذلك القول. وبالتالي انتبه يعني انتبه، يبقى ان تكلم الانسان بكلمه يبقى لابد قبل ان يتكلم ينظر الى قلبه، لان كما بينا قبل ذلك ان نطق الانسان بالشهادتين ينتفع بها في الدنيا ينتفع بها الاخره اذا انضم اليها اعتقاد القلب. يبقى نقول قول العبد او شهاده العبد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله انتفع بها في الدنيا، يبقى لو ده كان راجل نصراني او يهودي ثم نطق الشهادتين يبقى نقول دخل في اعداد المسلمين، يبقى نقول على ذلك تنطبق عليه احكام المسلمين احكام المسلمين. نقول لو قال ذلك الامر ولكن لم يعتقد هذا الامر يبقى انتفع بها في الدنيا، في الاخره لا ينتفع، لا ينتفع بهذه الشهاده الا اذا انضم اليها اعتقاد القلب. ولذلك يبقى لابد من إعادة النظر دوما إلى القلب، لا تغفل عن قلبك لا تغفل، والقلب يحتاج إلى تنقية، يعني تنقية نقول يعني على الدوام ننقي، لأنه قد تلقى في القلوب الخواطر السيئة، قد تلقى في القلوب نقول معاصي آثام، كل دي عوائق في سير الإنسان رب سبحانه وتعالى، عوائق في فعل الطاعات. فلذلك نقول القلب لا تغفل عنه ولا تنشغل عن قلبك، كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله إذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. بننتبه كده إلى القلب، لابد نقول من صيانة القلب رعاية القلب، لابد من إزالة أي عوائق، وبالتالي نظر العبد لابد أن يكون إلى قلبه دوما، فإن تسللت خاطره من الخواطر السيئة فأقوم بدفعها على الفور حتى لا تعوق سير الإنسان إلى رب سبحانه أو إلى الدار الآخرة. الله عز وجل كما بيّن ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يبقى اللسان اللي بيتكلم به نقول لسان كده حسن يزين لنا الكلام يزين لنا الكلام، ولكن فعله يخالف قوله، فعله بيخالف القول، فإحنا ننتبه، يبقى ننتبه دايما أن الفعل لابد أن يوافق القول، الفعل يوافق القول، يبقى لا تتكلم بكلام وفعلك مخالف لما تتكلم به، إن تكلم بكلمة يبقى فعله يوافق ذلك القول. ده حال المسلم، هذا هو حال المؤمن، قوله ملازم لفعله، فلذلك أما هذا فقوله أو فعله مخالف لما يتكلم به. لذلك قال سبحانه من الناس من يعجب القول في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر أن ما في قلبه لم يوافق ما نطق به، الذي في قلبه لا يوافق ما نطق به، بيتكلم كلام لكن نقول يعني زي ما إنسان كده يقولك إني أحبك ولكن في قلبي الكره الشديد لك، في قلبي الكره الشديد لك، فهو زين لك القول، زين لك القول. على ذلك كما فعل الشيطان وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، أقسم برب سبحانه وتعالى إن هو ناصح أمين، ولا هو ناصح ولا هو أمين الشيطان، ولكن نقول كيف وصف نفسه، وبالتالي أقسم برب سبحانه وتعالى. فقد يغتر الإنسان بظاهر القول، وإن من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد الله على ما في قلبه، وبالتالي الإنسان المسلم يعلم أن رب سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبه كما قال وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. يبقى ننتبه كده، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسي يعلم ما في قلبي، وقد نتكلم بالكلام الحسن ولكن يا ترى ماذا تحمل في قلبك، يبقى ربنا سبحانه وتعالى شهيد على ما في قلبي، وبالتالي أول أمر أهتم به هو أن ربي سبحانه وتعالى بينظر إلى قلبي، أول أمر أهتم به لا أزين قولي قبل أن أزين ما في قلبي وما في باطني، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى إنه عليم بذات الصدور، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم هذه الخواطر التي ترد إلى قلبي ترد في قلبي، وبالتالي أنا أستحي من ربي سبحانه وتعالى. حياء الإنسان من ربي بيدفعه أن يزيل أي خاطرة سيئة من الممكن أن ترد إلى قلبي، وحياء من ربي يدفعه إلى تزيين هذا القلب حيث هو محل نظر الرحمن سبحانه وتعالى. نقول حياء من ربي سبحانه وتعالى يدفعه إلى إزالة أي عوائق أو شوائب موجودة في قلبي حتى لا تعوق سير ذلك الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى. ويشهد الله على ما في قلبه هو ألد الخصام. يبقى في الخصومة نقول يبقى على ذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم منافق إذا خاصم فجر وهو ألد الخصام كما ذكر ربنا سبحانه، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. بيجتهد لكن يجتهد في فعل المعاصي، وطبعا أي معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة هي إفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ده الإفساد. زي ما نقوله كده الطاعة ده إصلاح، الطاعة حتى لو كان من باب المسنون، ونقول أيضا المعصية إفساد في الأرض حتى لو كانت من الصغائر، لا تستهين بالصغيرة هذا إفساد. يبقى نقول إفساد في الأرض، نقول الصغيرة دي إفساد في الأرض، ونقول كما نقول أن الطاعة هذا إصلاح في الأرض، كما قال لنا ربنا سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى نقول البركة والخير بيحل بالبلاد، نقول كنتيجة إيمان هؤلاء القوم، إيمانهم وتقوى هؤلاء لربهم سبحانه وتعالى. فكذلك وإذا تولى يبقى نقول هذا الذي أعجبك قوله، لو تولى في الأرض سعى فيها بالفساد وإهلاك الحرث والنسل. قلنا على أساس أن كل الكون بيتأثر، يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى معصية الإنسان دي لها أثر، لها أثر، لها أثر على الأرزاق، ولها أثر أيضا على الحرث والنسل كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ما قال اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى نقول يبقى العقوبة بتعم الجميع، يعني بتعم الجميع، لا تعم الفاعل بها بس، ولكن نقول تعم الجميع كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني تصيب المجموع، وكما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. فالإنسان بينتبه، يبقى معصية الإنسان لها أثر على الكون، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى نقول لها أثر، لها أثر، يبقى لها أثر في الثمار، لها أثر في الزروع، لها أثر على الحيوان، لها أثر على الطيور، لها ذلك الأثر. نقول مع الإيمان والتقوى بتأتي البركات والخيرات كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، ومع المعاصي والمخالفات بيذهب يعني هذا الأمر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركهن، ثم ذكر النبي وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. يبقى لما نيجي نقول ايه الجذب اللي احنا فيه ده، ايه الاحوال ده، ده نقول مر موسم الشتاء وما فيش امطار اساس، ما فيش امطار، نقول كل ذلك يبقى بالرجوع الى المخالفات والمعاصي التي منعت بسببها الامطار. وهذا ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نمنع القطر من السماء يبقى ننظر كده احوالنا، قل هو من عند انفسكم، يبقى بننظر كده ده في مظالم، في فواحش، في موبقات، في مخالفات، في اثام، الناس بيجتهدون في المعصيه وفي المخالفه، ومع ذلك نقول يرفعون ايديهم الى السماء ان يمطرهم ربنا سبحانه وتعالى، ان يمطرهم ربهم سبحانه وتعالى. نقول ان لكم ذلك، عودوا الى ربكم، توبوا الى الله عز وجل، انيبوا الى ربكم سبحانه وتعالى، اتركوا المخالفات، ردوا المظالم، عليكم بملازمة الاستغفار والتوبة. وده نقول ده الحال كما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكون يتأثر بمعصية الإنسان، نقول الكون يتأثر بعمل الإنسان. يبقى إن كان صالحا يبقى الصلاح ده بيعم، إن كان فسادا يبقى الفساد ده بيعم كما قال وكما بين ربنا سبحانه وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الزروع، الثمار، المواشي، الأنعام، كل ده بيتأثر بفعل العبد، يتأثر بفعل العبد. يبقى نقول البركة تخرج من الأرض، نعم بفعل الطاعات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى إحنا بننتبه كده أن علاقة العبد بالكون لنا علاقة، نعم أعمالك دي لها علاقة، نعم لو كانت أعمال صالحة يبقى حتنتشر ينتشر الخير والبركة، إن كانت أعمال فاسدة نقول على ذلك يعم ذلك الفساد أرجاء الأرض. لذلك قال الله تعالى والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، يكفيك ذلك الأمر. يعني نقول للإنسان يكفيك أن تقلع عن المعاصي لأن الله تبارك وتعالى يبغض ذلك، أن الله تعالى يكره المعصية، والله لا يحب الفساد. يبقى الفساد ده نقول إحنا نبغضه، إحنا نكره الفساد، إحنا نحب الطاعات، يعني نحب الطاعة، لكن إياك يعني أن يكون هذا القلب محب لما بغض الرب سبحانه وتعالى أو لما كره الرب سبحانه وتعالى. يبقى إياك. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، يبقى ده حب شيوع الفاحشة حتى لو لم ارتكب هذه الفاحشة، نقول حتى لو لم ارتكب. يبقى نقول ننتبه كده، قلبك يحب الطاعة يكره المعصية، عايزين نصل كده إن قلبي يحب الطاعة ويحب مظاهر الطاعة ولا يحب المعصية حتى لو لم نرتكب نحن المعصية. انتبه، يعني ممكن الإنسان ما يرتكبش معصية لكن يحب رؤية المعصية، يحب رؤيتها ويحب انتشار الفحشة يعني في الناس. قلنا إنسان ليس له في النساء لكن يحب أن يكون هناك زنا والعياذ بالله، يعني هو ملوش رغبة في النساء خالص، ولكن حبه لشيوع الفحشة، حبه للمخالفات، حبه لهذا الفساد، حبه للمعاصي والمنبقات والمخالفات. انتبه، انظر إلى قلبك، فلو قلب العبد محب لهذه المخالفات أو المعاصي والأثام يبقى انتبه، لابد من العلاج، ويسارع الإنسان ويبادر إلى تصحيح ذلك الأمر. فقلب المؤمن محب للطاعات حتى لو لم أفعل هذه الطاعة، يبقى أنا أحب الطاعة حتى لو لم أفعل هذه الطاعة، وأنا أبغض المعصية حتى لو لم أفعل هذه المعصية. يبقى الإنسان بينتبه كده، يبقى قلبك توجه القلب، يبقى إحنا بنكره المعصية نكره المعصية، يبقى بنكره هذه المعصية ولا أحب أن أرى مظاهر المعصية، وأحب الطاعة وأحب الطاعة حتى لو لم أفعل هذه الطاعة. يبقى نقول أولئك لم يفعلوا المعصية ولكن لما انطوى في قلوبهم حب المعصية فتوعدهم ربنا سبحانه وتعالى باللعنة في الدنيا والآخرة. فلذلك ربنا سبحانه لا يحب الفساد، يكفيك هذا الأمر. يبقى نقول من الأسباب يعني الدافعة لإقلاع الإنسان عن المعصية أن الله تعالى لا يحب الفساد، أن الله تعالى لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أقول يعني لما تقول له اتق الله يا فلان أخذته العزة بالإثم، الكبر بقى، يعني الكبر كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هذا الرجل الذي نقول أكل بشمال فقال كل من قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، ما منعه لما أرشده نقول أنه امتنع. إيه سبب الكبر؟ ولذلك ما قال وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم، فأجمع بين عام المعاصي والتكبر على الناصحين. فهذا ما قاله كما قال ربنا سبحانه فحسبه جهنم وبئس ولبئس المهاد. ثم ذكر الصورة الأخرى المشرقة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.